الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلمنا يا إخوة في الدروس الماضية أو الدروس الماضية عن أركان لا إله إلا الله، هي النفي والإثبات. بينا الأشياء التي يجب أن ينفيها الإنسان والتي يجب أن يثبتها، ولا يكون التوحيد إلا بهذه الأشياء. نثبت أشياء وننفي أشياء، بيناها. طبعا كلكم يعني كنت حاضرين درس الماضي، هنا في ناس جديد، في جدد؟ ها؟ كم واحد جديد؟ واحد بس؟ انت كم أربعين؟ كم واحد؟ هنا أول مرة يا أخوان، جديد أول مرة. أوه غثار، لا هيك ما تظن. ها؟ ثلاثة، اليوم ثلاثة، ست. طب أنتوا ما تبلغوكم على الدورة؟ الجدد ما تبلغوكم يا اخوان الدور، ما تبلغوكم، فاهمين عليك؟ ها؟ متى اعطوك خبر تيجي على الدور؟ اليوم ولا امبارح ولا متى؟ ها؟ يعني مش دور. بدنا ناس يعني اللي جايين دورة معهم ورقة. في حدا جديد؟ ما في؟ واحد معك ورقة؟ هي بتبلغوك؟ بعرف بلغوك؟ طيب أنا ما بنقدر يا إخواني ضم يعني كل يوم نعيد نفس الدرس. إذا تكلمنا عن الإثبات، النفي والإثبات، اللي هو لا إله نفي وإلا الله إثبات. ننفي ماذا؟ الآلهة، الطواغيت، والأنداد، الأربعة. نثبت القصد والتعظيم والمحبة والخوف. أيوة. وعرفنا كيف يعني ننفي هذه الأشياء اللي ننفيها، كيف ننفيها من القلب. فلو قلنا مثلا الطواغيت أو الطاغوت، كيف يكون نفي الطاغوت؟ أن تكفر به، والكفر بالطاغوت يكون بالمعاداة بجميع الطاقات اللي تملكها. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا الطاغوت الذي ينصب نفسه إله من دون الله، لا ينبغي لمسلم أو موحد يعترف بوجود الله أن يرضى بهذا الطاغوت. كل من أراد أن يشرع وأن يحكم بغير شرع الله وأن يجعل هنالك إله آخر غير الله، يجب عليك كموحد أن تعادي وأن تقاتله. لأن الحكم، إن الحكم إلا لله. فالموحد لا يكون موحد إذا لم يعادي أعداء الله. خذوها قاعدة، لا يمكن تكون موحد لله سبحانه وتعالى ولا تعادي أعداء الله. لأنه أول ركن من أركان التوحيد أن تكفر بالطاغوت، فمن يكفر يكفر بالطاغوت. كيف نكفر بالطاغوت؟ المعاداة. والدليل على ذلك كيف يعني المعاداة؟ الدليل على ذلك قول إبراهيم عليه السلام حينما قال لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن لابد أن تظهر العداء والمقاتلة لأعداء الله حتى يؤمنوا بالله وحده. هيك تكون موحد هذا الدين يا أخي. لكن حب الناس كلها وتقول إحنا يعني ديننا دين رحمة ودين سماحة ونحب جميع الناس وكلكم لآدم وآدم من تراب، معناته لست موحدا. أنت مش أحسن من إبراهيم عليه السلام. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. اللي بيرغب عن ملة إبراهيم سفه نفسه، يكون سفيه. الله سبحانه وتعالى يأمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم، أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. هذه الملة الصحيحة. والله سبحانه وتعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، يعني يكون في مودة بينهم بين الذين يقعون في حدود الله. هذا معنى يحادون الله، يقعون في الحدود. مو مقصود في الحدود يعني بس الزنا والقتل والسرقة والحدود اللي تقام عليها الحدود، لا، أي مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى هذا حد من حدود الله. تلك حدود الله فلا تقربوها. إذا معنى كلمة حدود لما قال لك لا تقربوها جمع كل حدود الله، فلا تقربوها. فلا يعني أن الإنسان إذا قال لا تقربوها إذا كل شيء الله سبحانه وتعالى نهاك عنه. فالذي يقع في هذه النواهي إذا كان ناسي، إذا كان جاهل يعلم، إذا كان ناسي يذكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع هذا لسانه، لم يستطع فبقلبه. ربما يكون ناسي، ربما يكون جاهل، إذا كان جاهل يعلمه. لكن إذا علم ومو ناسي ومو جاهل يعرف أنه هذا حرام ويرتكب هذه المعصية، لا يجوز لك أن تواد وأن تجعل في بينك وبينه مودة ولو كانوا أقرب الناس لك. هيك القرآن يقول، هذا القرآن يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. شوف أقرب الناس أبوه، ابنك، حتى أمك، مين مكان يكون أقرب الناس لك إذا يقع في حدود الله. يعني إذا بدخن تقول له هذا حرام، أو واجب عليك تقول له هذا حرام، تذكر. ترجع مرة ثانية بتلاقيه بدخن، لا يجوز لك أن يبقى في قلبك مودة له إذا كنت موحد. عبد الله بن عمر رضي الله عنه رأى ابنا له يخبث، يعني يمسك حجارة وبرميها حجارة صغيرة، فقال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخبث. أول شيء علم، قال هذا ترى من يعني، هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى. وجاء في مرة أخرى وإذا به يخبث، قال أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخبث ثم تعود فتخبث، لا أكلمك أبدا. هذا مين بيقول؟ لابنه، ابنه. قال ومات وهو لا يكلمه وكان أبغض أولاده له. هذا التوحيد. ولذلك بني إسرائيل لما قال الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إيش كانوا يعملون؟ قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش المنكرات كانوا يقع فيها؟ قال كان أحدهم يلقى أخاه في الصباح على المعصية فيقول له يا هذا اتق الله فإن هذا لا يجوز لك ولا يحل لك، هذه معصية ينهاه. قال ولا يمنعه أن يكون في آخر النهار أكيله وشريبه وجليسه. يعني أول نهار نهى قال هذا الدخان حرام ما بصير، في آخر النهار قال يقعد معاه ويتكلم وياه وسهرات وكذا ويشربوا قهوة مع بعض. قال فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوبهم ببعض ولعنهم على لسان أنبيائه. شوف كيف ذلك يا إخواني، ما نستهين، ما تستهين، والله ابني والله أبوي قاعد بدخن، بنصحه مرة ثاني مرة ثالث مرة، لكن بعدين قد بدا بيننا وبينكم العداوة، خلاص تقع في حدود الله نقول لك هذا حرام، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لأنه ما بكون إنسان مؤمن مؤمن ويعصي الله سبحانه وتعالى، ما تصدق، ويصر على المعصية. ممكن يعصي الإنسان يقع في المعصية لكن بجهالة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، بس تقول له طورا بتوب، لكن إذا وقع فيها مرة ثانية بعد ما قلت له هذا حرام وقع فيها، إذن هذا يحاد الله ورسوله، فوجب عليك هجره ولو كان أقرب الناس. الأب اللي بيقول لابنه لا تصلي لا تصلي وبسكر عليه الباب ممنوع تروح تصلي، وبقول يا شيخ طيب يعني بصير بغضب عليك بغضب عليك، ورب العالمين بيقول انت ما بتكون واحد اذا ما عاديته اصلا، اذا ما بغضته. صحيح في آية بتقول وصاحبهما في الدنيا معروفا، هذا شيء، والموادة مودة القلب والمحبة هذا شيء ثاني. فإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وإيش قال؟ وصاحبهما في الدنيا معروف، يعني بزوره تطمن على أحواله، إذا ناقصوا أكل ناقصوا شرب كذا معلش، أما تجي سندوياه وضحك وسواليف وكذا ومحبة ومودة له، واجبك علي محتاج مريض بوديك على الطبيب، جيعان ما عندك أكل بطعمك، صاحبهما في الدنيا معروف لأنه والديك بس، لكن غير هيك لا أكلمك أبدا. فيجوز الهجر في هذه الحالة إذا لابنه بده يهجر ابنه ابنه ويصير أبغض الناس لك. فإخواني لابد أن نفهم معنى التوحيد، لا نكون موحدين إذا ما كفرنا، أول شيء كفر، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلا تفكر أنه والله أنا مسلم الحمد لله ولكن بحب الناس كلها، يلا كل الشيعة أخواننا والنصارى أخواننا واليهود ويعني كلنا أولاد آدم، لا، الله سبحانه وتعالى تعبدك أن تكون توالي أولياء الله وتعادي في الله وتحب في الله، إذا بدك تكون موحد صحيح. فيجب أن يكون هنالك فاصل. هذا الكتاب القرآن اسمه فرقان، فرقان يفرق بين الحق والباطل، يجب أن تعادي أصحاب الباطل وأن تكون مع أصحاب الحق في ميزان عند رب العالمين في حق وفي باطل. يوم القيامة ينقسم الناس قسمين، طيب وخبيث، بدك تكون يا إما بتكون مع الطيبين يا بتكون مع الخبيث مع الخبيثين، أما تكون طيب وخبيث في نفس الوقت لا لا بتكون أنت منافق، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. في فريقين يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير، يا أما بتكون مع أصحاب الجنة يا أما بتكون مع أصحاب السعير. أما تقول يلا وداهن رب العالمين يقول لسيدنا محمد ودوا لو تدهنوا فيدهنون، مداهن ما في ديننا مداهنة، هذا التوحيد فاصل. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فرقان فرق. أما والله يعني هذول النصارى بنتعامل معاهم وفي مواد بيننا وبينهم ونبين لهم سماحة الإسلام ويرضى عنا ونرضى عنهم ونروح نزورهم ويزورونا ونجلس مع بعض على طاولات يحبون القرآن ايش هو؟ فما في مودة يا اخوان، ما في مودة بينك وبين هذول الكفار، لا يكون في حد فاصل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم والكافر لا تتراءى نارهما. شو معناها يعني؟ شو معنى مين ده؟ شو معنى؟ ايوه يعني من بعدك عنه لازم يكون فاصل بينك وبينه، بحيث لو اوقد نار ما ترى نار من بعدك عنه، ابعد عنه بعد، ما في بينك وبينه الا السيف فقط. دعوته الى الله تدعوه، اسلم خلاص صار اخوك، ما اسلم تطالب بالجزيه، ما دفع ما في بينك وبينه الا السيف. أما مودة ومحبة وعلاقات وعلاقات ومصالح ومفاسد، هذا كله هذا حكي في ديننا نفسه. يجب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا أخواني ما تردوا على هذول التبعين الفضائيات اللي بيطلعوا لك على الفضائيات وبيقول لك الدين دين الإسلام هو دين الرحمة. صحيح دين الرحمة، لكن هذول ما عرفوا شو معنى الرحمة أصلا. هذا فكر الرحمة للانبطاح، انك ظلك منبطح ويعني وظلوا يسلخوا فيك وانت وتقول هذا دين الرحمة. لا، مو هذا دين الرحمة. دين الرحمة ترهبه حتى ما يقع في معصية الله، حتى تعجز عن معاصي الله، هذه الرحمة فيه. رب العالمين لما نزل آيات كلها تخويف وعيد، وما ننزل بالآيات إلا تخويفة تخوف الناس، يرعب الناس حتى ما يقعوا في المحذور، هذه الرحمة، هذا عين الرحمة. لذلك ما في مودة بعد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ما رضخ للأمر الواقع، بدك تعاديه، أمرت أن أقاتل حتى يشهدوا، ما شهد يدفع الجزية، تدفع الجزية خلص صار مسالم، ما يرتدي عليك ولا يقرب عليك ولا إله عندك، يقول له خلاص انت مستأمن، ولا يظهر شعيره من شعائره امامك كمسلم. الغلبه لازم تكون والهيمنه للاسلام والمسلمين، اعداء الاسلام الذي لا يدخل في الاسلام بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم، بعد البعثه يجب ان يكون ذليل، ان يدن وهم صاغرون مو العكس. فاذا صاروا صاغرين وبيدفعوا الجزيه ولا بالواحد منهم يعني بيعمل أي شيء من شعائر دينه، ولا يدقوا أجراس كنائس، ولا يبينوا أي شيء من شعائرهم الدينية، يقول مستأمنين ندافع عنه. إذا رضخوا الشرط الثاني، أما يكونوا قاعدين بقتلوا فينا، بنتهكوا في أعراضنا، نساءنا مغتصبات عندهم، رجالنا مجاهدين عندهم في السجون تبعينهم في سجونهم، ويعذبوهم ويقتلوا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ثم نقول سماحة إسلام، ثم نقول دين رحمة؟ أي دين رحمة هذا؟ أي مفهوم هذا؟ في أي فقه؟ في أي عقل؟ انسى الدين، في أي عقل، في أي عقلانية تقبل هذا الشيء؟ الله سبحانه وتعالى ما يقبل هذا الشيء. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لماذا تقبل الذل؟ لأن ما فهمنا يا إخواني التوحيد، ما فهمنا التوحيد ولا فهمنا شو معنى الرحمة. من الرحمة أن تكون أحيانا أن تكون قاسي، ابنك أعز الناس عندك، ولكن إذا أخطأ وتؤدبه وتضربه وتكسو عليه، هذا عين الرحمة، عين الرحمة أنك تضربه. واضربوهم عليها لعشر، تضربوا على تضييع الصلاة، هذه رحمة. إذا أخذت للطبيب وقرر الطبيب أنه يقطع إيده أو يقطع رجله أو يشق بطنه أو يستأصل منه قطعة، إيش بتسميه هذا؟ فورا بتوقع له على البياض، توقع له على مريض ويقول اعمل اقطع إيده، رحمة ولا إيش هذا؟ الأم اللي بتشتغل بالعاطفة، لأن يا إخوان إحنا الآن أصبحنا عقولنا عقول نساء مع احترامي للجميع، الغالب غالب المسلمين الآن بعد ما سووا مساواة، صارت مساواة بين الرجل والمرأة، أصبحت عقولنا كعقول النساء عاطفة، نتكلم بالعاطفة. لذلك أصبحنا نرى هذه الأشياء إرهاب، مع أنها عين الرحمة، تأتي الأم وتقول لا يا طبيبي يا دكتور ما تعمل هذا، انت جرائي، انت إرهابي، انت مجرم، تقطع ايد الولد، نزل دم الولد، لا تتحمل شوف دم ابنها. ولكن الأب الذي يتكلم بالعقل يقول اقطع ايدي، يعني اذا ما قطع ايده بكره بموت. اذا وين الراعي الذي عنده رحمة، الأب ولا الأم؟ الأم عدو، عدو في جلد صديق. اذا منعت الطبيب ما يعمل عملية بكره في يومين بموت، ينتهي. فمن الرحمة يا اخواني ان تكون قاسي على اعداء الله حتى يدخلوا في دين الله. ولماذا رب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا اذا لقيته في الطريق اضطروه الى ضيقها، ضيق عليه. لما يجي يدفع الجزي ما يدفعها هو محترم زي المسلمين، لا، بده يدفعها هو صاغر. دليل ما يلبس لباس المسلمين، ممنوع، هذا اهل الذمه هيك، لباس المسلمين ما يتميز، انبوذ لحاله مشان يعرف انه هو على باطل، حتى بعدين يدفعوا هذا نقول له خلينا نصير اعز زي المسلمين خلفوا الاسلام. ليش يدخل الاسلام؟ حتى تنقذوا من النار. اذا هذه رحمه فيه ولا مشان تذله ومشان تنتقم منه؟ لا بالعكس، هذه عين الرحمه. يقول لك ليش تسبوا النساء؟ سبي النساء لماذا؟ تكريم للنساء. كيف تكريم للنساء يا اخي؟ تاخذوا وتذبحوا الزواج وكذا. يقول هذا الذي يحارب الله ورسوله، الله سبحانه وتعالى امرك ان تقاتله، ومعنى تقاتله اذا ما دخل الاسلام ان تقتله، واقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم، اقتلوهم، هذا امر من الله من ارحم الراحمين. ما بنتفقيش على عقلك انت الناقص، تفقيش على اللي خلق، الا يعلم من خلق؟ رب العالمين بيقول اقتلوهم حيث ثقفتموهم. طب النساء ما حاربت، شو سووا بها؟ قال خذوها ووزعوها على المجاهدين. ان شاء الله بطلع على كل واحد 100 واحد. ليش طيب؟ ليش ناخذهم سبايا؟ قال مشان تصرف عليها وتنفق عليها. تنفق عليها لانه ما بصير تضيعها، قتلت جوزها، قتلت ابوها، قتلت الرجال، لمن تبقى النساء؟ اذا تحدث فتنه في الارض. شو بدها تروح؟ شو بدها تعمل؟ اذا اضطرنا تعمل الفاحشه. عقلها قليل، لا، بدك تاخذها مشان تصرف عليها وتنفق عليها. ما نفكر بس فقط في الشهوه. يقول لك جهاز زواج النكاح وجهاد النكاح ومش عارف ايش طلعوا. هذا ما فهموا الدين ولا شموا رائحه العلم اصلا. فما ينظروا الا فقط للشهوه. لا ينظروا للمصالح. هذا مصلحتها ان تكون، لانه انت استعبدتها صحيح. لماذا استعبدتها؟ لا استعبدتها لتكون عبدة لك، وإنما لتكون في النهاية عبدة لله. هي رضيت أن تكون، ورضي جوزها أن يكون عبد للشيطان، فأنت الآن جي خليها تكون عبد لك، حتى بعدين لما تسمع كلام الله وتسمع تعرف الدين تدخل في الإسلام وتصير عبد لله. إذن بالنتيجة النهاية وين بتكون؟ تكون أنقذتها من النار، أنقذتها من الضياع. لكن ما بفهم الدين ولا بعرف، تقول لك فورا ينكر على المسلمين كيف تعملوا تاخذوا سبايا. اللي ما بيفهم الدين، الكفار معلش خليهم يتكلموا، ما بيعرفوا شيء عن الدين، لكن المسلم يتكلم بهذا الكلام ما بيجوز. لذلك يا اخوان هذا معنى الرحمه، هذا دين الرحمه. وش يتكلم؟ يقول لك انه لازم احنا نقول اذهبوا فانتم الطرقاء، يعني بقتلوا المسلمين في مشارق الارض ومغاربها ونقول لهم اذهبوا فانتم الطرقاء. هذا متى قال اذهبوا فانتم الطرقاء؟ بدك تعرف متى في الوقت المناسب. وضع الشيء في غير مكانه هذا عين الظلم. ان تعفو وانت مدعوس على رقبتك، تعفو، العفو لا يكون الا عند المقدره بعد ان تقدر عليه، تقول انت عفيت عني. الاب لما ابنه يخطي الان هو عنده مجال العفو او ما يعفو، هل يقول ولد لازم يعفو عن ابوه؟ الأب هو اللي مقتدر، هو اللي قادر أن يضربه ويعذبه ويؤذيه، لكن يقول الآن أنت اعفو. فعندما عفى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا يسميه عفو، لأنه كان هو المقتدر مو العكس. إحنا الآن اللي قاعدين نطلع على الشاشات باسم العلم وباسم الدين شوهوا الدين وخربوا الدين، باسم أنه لازم إحنا نبين فينا الرحمة ولازم العفو ولازم فينا فيه سماحة. ما فهموا الدين ولا عرفوا شيء عن الدين ولا شموا رائحة العلم، أو أنهم عرفوا عرفوا هذا الشيء ولكن يريدوا أن يلووا أعناق النصوص مشان يرضوا أسيادهم ويرضوا الطواغيت ويرضوا الكفار. ما في غير هيك حلين. إما أن يكونوا باعوا وشروا شروا بآيات الله ثمنا قليلا أو أنهم لم يفقهوا الدين. لذلك يا إخواني هذه الرحمة إنها مفهوم. الله سبحانه وتعالى يقول عن المجرمين يؤخذ بالنواصي والأقدام يلقى في جهنم. قاعد بتكلم لك عن عذاب. ثم بعد ذلك يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. أي نعمة من نعم الله تكذب. تكلم لك عن عذاب يقول لك نعمة. قال نعمة نعم. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا الرحمة. قاعد يتكلم لك عن عذاب بخوفك برعبك قطع قلبك من الخوف ويقول لك هذه نعمة هذه رحمة حتى ما تقع فيما يوجب عليك العذاب حتى يبعدك عن العذاب اللي يوقعك في العذاب يبعدك عنه. هذه عين الرحمة. ولذلك لما القرآن يتكلم في عن النار وشواظ ونحاس ونار ونار حامية تصلى نار حامية تطلع على الأفئدة سأصليه سقر هذا إيش؟ هذا عين الرحمة. يعني بعدين يقول لك إن الله غفور رحيم عشان يخوفك حتى ما تقع فيما يجلب لك هذا العذاب. فعندما يذكرك بالعذاب وأنت في دار التكليف وأنت في مرحلة التكليف يذكرك بالعذاب ويخوفك فهذا هو عين الرحمة. هذا دين الرحمة. ويتركك خليك تقع في المعصية ويلا معلش اللي بده يكفر احنا عندنا سماحة اسلام واحنا عند دين معتدي احنا حرية عندنا بدك تعبد الشيطان اعبد الشيطان بدك تعبد ما عندنا احنا حرية. اذا انت رحمته ولا غشيته انت غشيته خليته يروح على جهنم بعدين هو بيجي بيقول يا رب خذ حقي منه كان يشوفني على الكفر وما نهاني. ابنك اذا بتقول خليه نايم يا حرام خليه الدنيا بالبرد وكذا وخليه نايم على صلاة الفجر تركت نايم يوم القيامة بتعلق برقبتك يقول يا رب خذ حقي من أبي لأنه كان يتركني على شوفني على المعصية وتركني. أنت الآن تنظر له بعين العاطفة زي الأم زي النساء ولكن الأب الصارم اللي بضربه ليش ضيعت الصلاة معلش اضربه الآن ولا بكرة ينحرق في نار جهنم. هذا عين الرحمة. هذا دين الرحمة. فلذلك عندما تعادي الطواغيت أنت في الباطن تكون رحيم فيه. إذا بتقاتله حتى يدخل في الإسلام حتى ما يرى بد إلا أن يدخل الإسلام وإلا سيف بينك وبينه في النهاية بيجي بيكبر راسك ويقول أنا أشكرك لأنك أنت أنقذتني من النار. صحيح الآن بدأ بينك وبينه العداوة والبغضاء أبدا حتى يؤمن. إيش قالك حتى تؤمنوا بالله وحده. ولنذيقنهم رب العالمين بيقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. ليش؟ السبب في ذلك وما الحكمة من ذلك؟ قال لعلهم يرجعون. إذن هذا العذاب هو عين الرحمة لعذبك مشان ترجع إلى الله سبحانه وتعالى مشان ما تعذب العذاب الأكبر دون العذاب الأكبر. هذه الرحمة. أما الناعبين اللي بيطلعوا هذول وبيقول لك إحنا هذول كل المعلومات اللي تلقوها من اليهود والنصارى لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما بدك تخوفوهم ما بدك تزعجوهم ما بدك ترعبوهم ترهبوهم لا خليهم على المعاصي خليهم على عبدة يعبدوا الشيطان يعبدوا الأوثان يعبدوا بدهم إياه وروع جهنم وبعش المصير مو مشكلة لا. ولكن دين الرحمة أن لا تتركه على المعصية تقاتله معلش حتى إذا قتلته الآن قبل ما يتمادى أكثر بالكفر بتكون رحمته. تارك الصلاة إذا بتقتل لماذا حكم القتل؟ لماذا تقتله؟ تقتل اليوم قبل بكرة ليش؟ قال لأن إذا ظل بكرة بضيع خمس صلوات وبتحاسب عليه. إذا الرحمة فيه إنه تكسر عليه. لذلك يا إخواني دين الرحمة نعرف إيش معنى الرحمة ومتى نستعمل الرحمة ومتى نستعمل العذاب ومتى نستعمل الشدة. ولا يعني الشدة انه احنا ما عندنا رحمة لا الشدة تكون في باطنها الرحمة باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. شو شوف الظاهر عذاب، ولكن الباطن إيش؟ رحمة. لذلك في عندنا أنواع الطواغيت الطواغيت اللي احنا مأمورين بالكفر بهم أنواع. في عندنا طاغوت حكم، هذا هو النوع، وطاغوت عبادة، وطاغوت طاعة ومتابعة، هذول الطواغيت. طاغوت الحكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، يحكم بغير ما أنزل الله، إذن بده يكون حاكم، حاكم ويحكم، ولكن يحيد عن أحكام رب العالمين وأحكام القرآن التي هي عين الرحمة، ويذهب إلى الأحكام اللي فيها ظلم، لأن كل الأحكام التي ليست صادرة لم تأخذ من مشكات القرآن والسنة هذه كلها ظلم، لأنه اللي خلق الإنسان يعلم وين العدل، ورب العالمين حرم الظلم على نفسه وقال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم فلا تظالموا. فإذا أخذنا بالقوانين الوضعية ينتشر الظلم، ينتشر الظلم، فإذا قاتلنا على أن يطبق شرع الله فنحن نطالب بالعدل، نطالب بالعدل. فالذي يحكم بغير ما أنزل الله إن كان حاكما فهو طاغوت، ولكن ربما الإنسان يحكم قاضي، يعني حكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى، لكن اجتهاد منه، يعني بدل مثلا ما يطلع الحق على هذا قال يتعاطف مع هذا وطلع هذا، ما نسميه طاغوت، هذا حكم بغير ما أنزل الله، لكن لا يعتبر طاغوت ولا نكفره، أخطأ في الحكم. سيدنا داود لما جاءوا اثنين قال إن أخي هذا له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكلنيها وعزني في الخطاب، قال شو حكم؟ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. حكم بإيش؟ غير ما أنزل الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال فتبينوا، وما تبين، هذا حكم لا يريده الله سبحانه وتعالى، رب العالمين قال لك تبين قبل ما تطلع حكم على الناس وتحكم على الناس وتقول هذول ظالمين وهذول مجرمين وهذول إرهابيين وهذول تكفيريين، اسمع منهم واعرف عقيدتهم، هل هي عقيدة خوارج ولا زي ما بيقولوا ولا عقيدة صحيحة على الكتاب والسنة، قبل ما تحكم عليهم. إذا حكمت عليهم ستكتب شهادتك وتسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. كل واحد الآن بيقول ويتكلم ويهرف بما لا يعرف، والله ستكتب شهادتهم ويسألون. فما نحكم يا إخواني، ولو أنه في الظاهر أمامك وتشوف يعني مبين 99 نعجة، قال له اعطيني نعجتك مشان يصيروا 100 وانت نعجة يعني ما بتأثر عليه لو راحت، وقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، يعني عنده قوة، ودائما الغني اللي عنده 99 وعنده 100 نعجة يعني غني، بيكون له كلمة مسموعة والناس يصفوا معاه بيقول والله انت الاصلح، هذا ظالم، انا ذاك بقول عنه ظالم لانه فقير ما عنده الا نعجة واحد، وعزني في الخطاب، بين ظلم واضح. ولكن قال وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، عرف أنه حكم سرع في الحكم وما سمع من الطرف الثاني. فلذلك إذا تتسرع في الحكم تحكم على إنسان بدون ما تسمع من الطرف الثاني وتسمع منه فأنت ظالم، حكمت بغير ما أنزل الله. فلذلك دائما تبين، رب العالمين قال فتبينوا إن جاءكم فاسق، إذا عمشت الكلام واحد يقول لك كلام خبر أخبار نسمعها في التلفزيون فتبينوا، هذا كلهم فاسقين، يعني مين من كنا الأخبار والله العربية، يعني شو الثقات يعني بنقولون إياها، هل هم مصادر ثقة يعني؟ ومع ذلك لما نتبين وفورا نأخذ على أساس أنه مسلمة هذه الأخبار، يعني كأنها منزلة. لا نرجع لا لكتاب وسنة ولا نرجع لأي شيء، لا نتبين. هذا مستوى مسلك الخبر، إن جاءكم فاسد بنبأ، نبأ أنباء يعني، ما بتضروا ولا يعني بيسوي شيء، لكن حتى ما قال حتى إيش شو الحكمة؟ أن تصيبوا قوما بجهالة، بس يعني أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادم، تندم، راح تندم على هذا الحكم، بس مجرد كلامها. فكيف تحكم وحكم وتأذي هذا الإنسان وتصدر عليه حكم؟ إذا عمشت ونقل الخبر يقول فتبينوا في نقل الخبر، وفي آية ثانية بتقول إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال نهاهم حتى إذا واحد أظهر شعيرة من شعائر الإسلام ما تحكم عليه قبل ما تتبين. ربما هذا الذي أظهر شعيرة من شعائر الإسلام وقال السلام عليكم على شعائر الإسلام بدك تبين، وصح أظهر لك أنه مسلم، يجب يكون كافر، يجب يكون منافق، فتبين. وبرضه ما تحكم عليه بالكفر طالما أظهر هذه الشعيرة. إذا لابد من التبين. إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام على مستوى السلام، لأنه هذا من شعائر الإسلام. فإذا ما تحكم بالظاهر، بدك تتبين. إذا كان مسلم إذن هو مسلم أخونا، فله ما لنا وعليه ما علينا، كم نسرع عليه نقتله. إذا تبين شوف مسلم حق يعني صحيح يؤدي شعائر الله سبحانه وتعالى، يصلي يصوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قرية ينتظر حتى يصير وقت الصلاة، فإذا سمع الأذان يكف عنه مسلمين معنا، إذا لم يسمع أذان يغير عليهم ويباغتهم في بيوتهم ويقتل الرجال ويسب النساء بدون ما يسمع منهم، بدون ما يدخلهم دورات شرعية، بس مجرد ما سمع الأذان يغير عليهم يقتل ويسب النساء. إذا التبين بدك تبين شوفه مسلم، إذا قالوا أذنوا الله أكبر وصلوا، لكن ما نحكم عليهم أنهم مسلمين، بعدين نقول نتبين، لكن الآن يكفوا خلاص ما بنقتلهم حتى نتبين نتأكد منهم. وأول ما كانوا مثل اليوم، ما كانوا الناس يظهر الشيء ويبطن، لا خلاص إذا مو مسلم بقول لك أنا ما بدي أدخل الإسلام، قول لا إله إلا الله بقول لك ما بدي أقول. واحد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو نايم صلى الله عليه وسلم تحت سمرة شجرة وعلق سيفه عليها وقت القيلولة، كانوا يعني حتى في سفر صار وقت القيلولة يناموا على جنب الطريق، فجاء رجل فاخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم بده يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من يمنعك مني يا محمد؟ فقال الله، فسقط السيف من يده لما قال الله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف وقال من يمنعك مني، من يمنعك مني؟ فقال كن خير آخذ، يعني خليك أحسن مني. فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ شوف دعاه الإسلام قبل ما يقتل. قال لا، ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أقاتل مع قوم يقاتلونك. إذن أعطاه الأمان بما أنه خلاص لا تقاتل، لا تقاتلني، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الشاهد في الحديث إيش، بعد ما كان يعني الآن صار تحت يعني واحد جاي يقتله، والآن أنت تمكنت منه مشان تقتله، ومع ذلك قال ما بسلم. لو واحد منا يقول لك بدك شو إيش أقول؟ بقول بدل كلمة 100 كلمة، بس المهم إنك تعفي عني وبتوب خلاص. لا، قالوا تشهد الله لا إله إلا الله؟ قال لا. عرب ما كان عنده مو مثلنا اليوم، فلذلك ما بقول هيك بمجرد، فينا صحيح منافقين موجودين لكن عدد قليل مو مثل اليوم. الآن تطلع من الناس كم واحد ما عندهم نفاق؟ إذا كان يتخلف عن الصلاة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، لكن الآن المسلمين ما يعني ما بتعرف، هو عبارة عن صندوق مقفل ما بتعرف شو اللي بداخله، الناس ما بتعرف تتعامل معهم، هو معاك هو ضدك، ايش الباطل باطل وما بتعرف. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مجرد خلاص يسمع في اذان معناته مسلمين، ما في أذان راتبهم. طب كيف اليوم؟ كيف بدك تبين؟ بدك كل واحد تمسكه وتفحص وتعمل له فحص، فحص تحليل بول حتى تعرف انه صعب. لكن الظاهر نشوف ناس قاعدين بيعبدوا الشيطان، ناس قاعدين بقاتلوا، بقول لك احنا مجاهدين نقاتل في سبيل الله، وقاعد بكفر في ساحه القتال وبسب الذات الالهيه، ويقول هذا مسلم؟ لذلك يا اخوه لابد ان يكون في هنالك فاصل، فاصل بدك يكون هذا عداوه بينك وبينه حتى يؤمن بالله وحده. وهذه عداوه مش تقول ديننا دي مو دين عداوه، لا، انت تعاديه لمصلحته. ابنك لما تعاديه ولما تضربه ولما تدفع عليه لمصلحته، اذا ما حل واجبه وضربته وسجنته في الغرفه وقعدت طول اليوم ما تفوت عليه اكل، لصالحه ولا بدك انت تكمله؟ لصالحه، مشان ينجح، مشان بعدين يقول الله يجزيه خير. والله بعرف واحد رجل يعني باكستاني، هو اصل باكستاني ولكن كان عايشين عندنا في الاردن، شاب كان يحفظ القران، متمكن من حفظ القران، بيعرف الايه شو رقم الايه في اي صوره في اي صفحه في شو رقمها شو كذا، ما يعني كنت اسمع له خمس اجزاء في القعده الواحده، خمس اجزاء على السريع يقرا خمس اجزاء، ما امسك عليه ولا غلط، لا في الاحكام ولا في يخربط. وكان يدعو لابيه، كان يقول الله جزى الله والدي عني كل خير، قال والله ابوي يقول لي كان يضربني على حفظ القران، كان يضربني ضرب كنت اخاف، قال ما حفظت القران بالطريقه الا من وراء ابوي، وكان يضربه كان قاسي عليه، ولكن الان بدعي له، قال في كل سجود بدعي له. لذلك يا اخوان اذا قسوت على الانسان حتى يصير مسلم، حتى تنقذ من النار، هو صحيح يصير عدو لك، بيصبك العداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها فأخذ يدبهن عن النار، هم وإيش بتفلتوا، قالوا هم يتفلتون، وأنا آخذ بحجزكم، بدي منعهم مش ما يدخل النار، وأنتم تتفلتون مني إلى النار. يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ بعادوه واجتمعوا على قتله صلى الله عليه وسلم، وبدوا ينقذهم من النار، وهم بدوا يفكروا بخططوا في قتله، وهو بخطط كيف ينقذهم من النار ويدخل الجنة. شوف كيف، وهذه طريق دائما يا أخواني طريق الموحدين، تجد قاعدين بخططوا ليل نهار، يعني يخططوا كيف الناس يتعلموا الدين، كيف يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، كيف نغطي كل المنطقة، كل الناس يصير عندهم دين ويدخلهم دورات شرعية، وهم قاعدين بيخططوا بيعملوا اجتماعات لقتل. وهذا دأب الموحدين دائما، يعني ما جاء أحد كما قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. ولكن إيش اسم الجاهلية؟ اجتمعوا وخططوا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، ولكن لما فهموا ولما دخلوا في الإسلام وخالط الإسلام الإيمان بشاشة الإيمان قلوبهم، صاروا يقولوا فداك أبي وأمي يا رسول الله، أصبحوا يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يخط نفسه يترس يعمل من نفسه ترس حتى السهام ما تقع على النبي صلى الله عليه وسلم. لما عرفوا وفهموا، لأن في البداية جاهلين، ايش تجيبونا على الجامع يا اخي نموت من الجوع، يعني نموت من الجوع تجيبونا بالغصب ولا اكراه في الدين، كيف تجيبونا على الجامع؟ ما بده، ما بده يتعلم دين. ولكن بعد ما يتعلم بعد يصير يعرف، يقول والله يا اخي وين كنا عايشين؟ الله يجزيكم خير، انا هذا الفكر اللي بفهم، يعني الناس اللي بتفهموا العقلاء يقول الله يجزيهم خير، والله ما يعني شو سووا؟ علمونا الدين مشان ما تنقطع ايدي، مشان ما تنقطع رقبتي، مشان ما كذا، جابونا علمونا، منعونا من السم اللي كنا نشربه الدخان، وقاعد يهربوا تهريب، يجيب لك اياه ويقول لك الله يجعله ما يشوفني مشان يجيب سم يسمم الناس. اذا هذا قمه الجهل والغباء، غباء عند الناس يا اخوان، جهل جهل جهل مركب. ولكن إذا رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى صار عندهم دين الإيمان والله يجزيهم الخير والله أنقذونا أنقذونا. سبب في إنقاذك من النار من هو؟ لذلك كل أعمالنا يا إخواني في صحيفة النبي صلى الله عليه وسلم. ليش مكانته أعلى درجة في الجنة؟ لأنه كل واحد الآن يركع ركعة وكل واحد يسجد سجدة كل واحد يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه سجد وكأنه ركع هو في قبره. من دل على خير كان له من الأجر مثل أجور من تبعه غير أنه لا ينقص من أجورهم شيء. نفس أعمالك ليش؟ لأنه تحمل تحمل صلى الله عليه وسلم كان يقول عنه كذاب. أقرب الناس إلى عادل أبو لهب عمه أخو أبوه بدل ما يصف معاه ويقول هذا ابن أخوي. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويتكلم للناس وأبو لهب يمشي وراه يقول هذا كذاب لا تردعي كذا هذا ابن أخوي أنا بعرف أنا أعرف الناس. يقول يا عمي هذا عمه يعني أعرف الناس. فعادوا الناس لماذا؟ يدعوهم إلى النجاة يخرجهم يريد أن يخرجهم من الظلمات إلى النور. ولكن الإشاعات اللي كانت تطلع عن محمد صلى الله عليه وسلم كذاب كذاب. الله أكبر كان صادق اسمه كان اسمه الصادق صار عمره 40 سنة هم يقولون الصادق فجأة خلال شهرين ثلاثة ولا صار كذاب كارث. لا تسمعوا ولا تسمعوا وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. الغوا فيه يعني إذا بيصير إذا في قراءة القرآن ظلوا يتكلموا ورفع صوتكم مشان ما تسمع تشويش إعلان. هذا التشويش اللي بيصير الآن كل المحطات قاعدة تشوف. وهذا يا إخواني يؤثر على القلب يؤثر على النفس. هذا التشويش اللي تسمعوه هذا كل ليلة والأخبار اللي تسمعوها ليل نهار هذا بيأثر على النفس. إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحدثني أحد عن أصحابي شيئا كلمة ما بدي أسمع كلمة عن أصحابي. ليش؟ قال إني أريد أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. لأن إذا سمعت كلمة عن واحد من أصحابي خلاص بيجي في نفسي علي شيء ولو أنه صحابي هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما منزوع حظ الشيطان أصلا من قلبه يعني الشيطان ما هو وسوسه. ومع ذلك يقول خليني سليم الصدر ما يصير في قلبي على واحد من كل شيء. ما بدي واحد يكلمني عن واحد يقول هذا كذا. لأن الكلام عندنا مثلا يقول العيار اللي ما بصيب بدوش فإذا ما كرهته خلاص بصير عندك عندي تحط عليه علامة استفهام. قال لو جاك واحد لأقرب الناس وأعز الناس على قلبك وقال لك هذا إيه هذا منافق طلع هذا أنت شو دير بالك منه أنا بحذرك دير بالك منه بس حكى الكلمة وراح تصير تحط عنده 100 علامة استفهام. تصير تشوف أي غلطة منه تحطه تحت المجهر خلاص. فما بالك لما ليل نهار مكر بالليل ومكر بالنهار بالإعلام. أغلب المذيعات الخاصة إما مرتفعة أو شيعية طبعا طبعا يعني مين بده يحطه؟ أنت انظر لشكلها انظر لشكلها وخذ منها على الأخبار. وحتى المسلمين حتى المسلمين بالله شو تفرق بينه وبين اليهودية والنصرانية يعني إذا كانت مسلمة يعني شو بتفرق؟ الآن شو الفرق بين المسلمة والكافرة؟ شو بعرفك أن هذه نصرانية وهذه مسلمة؟ نفس اللباس ونفس الشعرات ونفس المكياج ونفس الشيء شو بتفرق؟ وإذا اكتسر كل واحد يقول يا بالله تقول لا إله إلا الله أين الله؟ تكتب وتشعرها خرم هم بيع الشكل. ليش النبي قال لازم المسلم يتميز كونوا كالشامة بين الأمم كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض لازم تكونوا واضحين ظاهرين من دون كل الناس معروفين. المسلم له سمت له شكل معين. إياكم وزي العجم يقول عمر الخطاب. اللباس حتى اللباس قال فإنه إذا شابه الزي الزي شابهت القلوب الكل. حتى اللباس كيف بدك تميز بالله بين محمد وبين أنطوني ها؟ ونفس الشكل هذا حاط فنسال وهذا لابس شورت وهذا مش عارف شعرات ونفس الشعرات ونفس القميص ونفس البنطلون ونفس الساحل ونفس الشيء. كيف بدك تعلم هذا مسلم بالله؟ قال عليكم بلباس ابيكم ابراهيم عمر الخطاب وصل بعث رسالة إلى أذربيجان مشان يوصل المسلمين ما يغير الباس، قال ارتدوا واعتزروا خليكم بالرداء والإزار لا تغيروا وإياكم وزي العجم، إياكم حذرهم حتى اللباس. احنا الآن كيف صرنا الآن كله مستورد كله من برا، أكلنا وشربنا كله صار يجي من برا، ويا ريت صار يجيبون أي شيء فيه فائدة. يا جماعة كل شركات الدخان هذه اللي الناس قاعدين الآن يتسمموا فيه، كل شركات الدخان لمين؟ لليهود، كلها يهودية. أنت الآن قاعد تساهم، أنسى إنه قاعد يسممك وقاعد بقضي عليك وبقتلك، أنت قاعد تساهم في اقتصاد اليهود، بتساهم في رفع اقتصاد اليهود مشان يقتلوا المسلمين، بتساهم بقتل المسلمين أنت. والله لو كان طعام وشراب بنقول يعني ممكن نستفيد منه بعض، أكل شراب طعام، لكن إيش الفائدة من الدخان؟ دخان دخان دخان. ولكن من كثر الإعلام، من كثر ما بقول لك البطل بس يطلع من الفيلم ولا هو ما شفت السيجارة ضروري حط رجع رجله وحط كذا وبيطلع القلب مثله زي ما بيسوي زي الأطفال. طبيعة الإنسان يا إخواني مكلف مثل القرد، يعني القرد القرد شو صفة القرد؟ تقليد، أشهر صفة موجودة في القرد التقليد يا إخوان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون من أمتي يمسخ في آخر الزمان قردة وخنازير. أشهر صفة في القرد التقليد، بتقلد على الشيء الغلط حتى على الغلط تقلد. دخان يعني لو شرب نار نار وأكل نار بصير نوكل نار مثل، فمو الدخان مو مشتقات النار، دخان مو أكل. حتى نقول يعني قلنا البيبسي ولا هذه المشروبات اللي اصلا ما لها طعم، يعني طعمها اصلا لا يتوافق مع مزاج البني ادم، ولكن صرنا نشربها لان من كثر ما بيجي دعايات صارت يعني خلص نشوف الدعايه تسوي تقلد. هي القرد، القرد بيطلع على شجره جوز الهند، كيف صار كيف صار يعني يقول يربوا عليه احجار، هو ما في عنده احجار زي جوز الهند والمال، هيك صار ومو عارف القصه. واحنا زي هيك قال سيمسخ في آخر الزمان من أمتي قردة وخنازير. قال العلماء يعني أول شيء تمسخ العقول، وهذا التقليد، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن السنن الذين من قبلكم حذو النعل بالنعل. في رواية قال حتى لو أن أحدهم يعني اليهود النصارى وقع على أمه في ضاحية النهار لكان من أمتي من يفعل ذلك. هذا أشد مني خير، مو بس دخان قلد البطل، لا لو واحد وقع على أمه زنى في أمه إلا يطلع المسلمين يقلدوا تقليد. هذه صفات القرد. والخنزير شو صفة الخنزير؟ ها؟ غيره ما فيه، ما عنده غيره، الحيوان الوحيد ما عنده غيره القرد خنزير. ولذلك الآن في ناس خنازير تحول عقولهم، والله يمنع زوجته أنها تلبس الحجاب، شو بدك تفهم عليه؟ يعني بده الناس يتفرج عليها وخليها تحط كل المكياج احسن انواع المكياج، حط تطلع هو يطلع وياها حاطين فيها، وقول للناس تفرجوا وانظروا لزوجتي. وين الغيره؟ وعلي بن ابي طالب يقول لفاطمه راها تتسوق مسواك، حاطه مسواك في فمها، غار من المسواك، غار من المسواك. قال احظيت يا عود اراك بتغريها، ألم تخشى يا عود الأراك أراك؟ لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. تكلم مع مين؟ غار عليها من السواك، ليش تحطه في ضمك؟ وإحنا ما بنغار من عيون الرجال، رجال. واحد طلق زوجته بس لأنه واحد نظر لمرته طلقها، قالوا كيف ليش طلق؟ ليش مسوت؟ شو عملت؟ هي ما شاء الله عنها محترمة وكذا، صح محترمة لكن خلص نفسي خرجت منها، بس واحد نظر إلها قال إذا وقع الذباب في طعامي رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كن الكلاب وردن فيه. نفسه خرجت منها بس لأن واحد نظر إلها، فكان فيه غيرة، كان عندهم غيرة. سعد بن أبي وقاص لما نزل قول الله تعالى أنه لا بيأتينا الفاحشة من فاستشهدوا عليهم أربعة منكم. قال أنا إذا زوجتي زنت سنة لما أجيب أربع شهود أجيب أربع شهود والله لا أقتلنه بهذا السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من غيرة من سعد؟ والله إني لأغير من سعد وإن الله أغير مني ومن سعد. هذا الغير اللي خرجت الآن لما صار الناس أصبحنا مقلدين، تركنا مبادئنا، تركنا حتى العروبة تركناها القومية اللي كانت يعني آبانا وأجدادنا لو يارينا ظلينا عليها. بس لا احنا صرنا ظلينا عرب ولا مسلمين ولا احنا يهود ولا احنا نصارى، ما تعرف شو صرنا، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. زي الإغراب اللي كانوا يتقلد البومة اللي يتقلد الإغراب لسه مشيت وطلع كيف يمشي. فإحنا زي هيك، وفي إيش بنقلد؟ يا ريت بنقلدهم في الإشي الصح، الإشي الكويس، في الإخلاص مثلا، في الصدق، صدق التعامل، في دقة المواعيد، في المطالعة، في العلم. لا، بنقلدهم في أسوأ شيء عندهم، في العري بنقلدهم، ثلاث قطع عاريات الموضة بنقلدهم في الموضة، في الفساد بنقلدهم في الفساد، في الحب، في الغرام، في الشغلات الفاضية بنقلدهم. أما الأشياء اللي فيها فائدة لا يمكن نقلدها، مواكبة العلم. لذلك يا إخواني نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فإحنا الآن في إيش عايشين؟ في ذل ولا في كرامة وفي عزة؟ أكثر من هيك ذل ما وصلنا، ما وصل العالم الإسلامي في ذل أكثر من الذل اللي إحنا فيه الآن، إلا إذا رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى. سلط الله عليكم ذلا لا ينفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة، تبايعتم بالعينة هذا ربا، نوع من الربا، وأخذتم بالزرع ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر، زرع كناية عن الثروة الزراعية، زراعة وبطاطا وبندورة ومجلسين الدين، وأخذتم أذناب البقر كناية عن الثروة الحيوانية، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وفي رواية حتى تراجعوا دينكم. الآن نعمل مراجعة للدين، بس راجع ديننا، هل إحنا مسلمين ولا صرنا يهود ونصارى؟ وإحنا في كل ركعة رب العالمين بيقولنا اطلبوا الهداية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، مو طريق المغضوب عليهم الضالين يهود ونصارى، ابتعدوا عنهم. لذلك ابن القيم ألف كتاب اسمه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. بدك تمشي على الصراط المستقيم بدك تخالف غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بتصير ايش؟ الصراط المستقيم. لكن قلدناهم وماشيين طريقهم، طريق المغضوب عليهم والضالين، واحنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم. كيف؟ ما تزبط، ما بتركب لسانك بيقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وانت ماشي على طريق المغضوب عليهم والضالين، عمره ما تستقيم الا براجع ديننا يا اخواني. نرجع الى ديننا ونكفر بالطواغيت، نكفر بالانداد، نكفر بالذين يحكمون بغير ما انزل الله. ديمقراطيه، في ديمقراطيه في شيء في ديننا؟ الديمقراطيه هي حكم الشعب، والله سبحانه وتعالى يقول ان الحكم الا لله. فاذا رضينا بهذه الاحكام التي لا تطبق شرع الله سبحانه وتعالى ولا تحكم دين الله، اذا رضينا بها فنحن قد كفرنا بالله. فلا بد ان نكون مسلمين، لا نحذر، اما عن شرع الله نحذر. كيف بكم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ احنا تعودنا يا اخي، تعودنا على الظلم، لذلك رضينا بالظلم، خلاص متعودين على الظلم، بدنا ظلم، احنا بدنا ظلم. في ناس الان بتمنى يرجع النظام، بدنا نظام، خلينا نظلم، تعودنا على الظلم. ما عمرنا ما حسينا في العزه، وان امريكا تصير تحسب حسابها، وان بريطانيا تقول لابد من التفاوض مع الدوله الاسلاميه، بدنا نتفاوض معهم، لانه هزيمتهم اصبحت يعني امر غير ناجح، مو صحيح، ما بيقدر. تخيل كل العالم، جمعتوا العالم كله وانتم قادرين على كم واحد، وبتقولوا الان لازم نعمل تفاوض، حس شعر الآن في دين في إسلام صحيح، فشمينا ريحة العزة الآن ما بدنا إياها، بدنا نرجع الظلم، بدنا نرجع الذل، نرجع نبل زي أول. يا إخوان لابد أن نفهم ديننا، لابد أن نرجع لديننا، نعرف التوحيد عشان نعرف حالنا عن مسلمين ولا كفار، بدنا نفهم شو معنى إسلام، شو معنى كفر، شو معنى طاغوت، شو معنى أنداد، شو أرباب كذا، نعبد الله ولا نعبد الطواغيت. في ناس لحد الآن يعبدوا الطواغيت، والله لحد الآن في ناس يعبدون الطواغيت، في ناس الآن فكر إنه يقول لك النظام بده يرجع، بده يرجع. لذلك لا تنضموا له، حتى تأجروهم أدارة العين للدواعش، لا تأجروهم بيوتهم، لأنه بكرة بس يرجع النظام وتأجرهم، تعالوا لكتونا واحد خايفين من الآن بحسبوا حساب. لا أمر في علم الغيب، في علم رب العالمين، وكان نظام الحال وعيش حتى يجي النظام ويحاسبه، حتى لا خايف خلص، لأن هزمنا يا إخواني، هزمونا من الداخل، زرعوا الذل في قلوبنا، زرعوا الخوف من غير الله، زرعوه في نفوسنا، هزمونا من الداخل، نفوسنا مهزومة الآن. يقول لك لا اوعى تهجر، تأجر واحد من الدولة أو تجوز بنتك، يا مصيبتك مصيبة، ما تصير، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، لا ما بدنا دين، احنا خايفين، طبعا احنا ما بنقول اتجوز وما اتجوز، انت حر مشكلتك، لكن كل هذا ليش؟ خوفا، خوفا من يجي النظام يقول انت تتعامل مع الدواج. يقولون نخشى ان تصيبنا دائره، رب العالمين ذكرهم، قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره، يسارعوا اول ما يعرض تلاقيه ليش مشان يقول لك احنا والله صراحه معاكم، احنا معاكم قلبا وقالبا، بس بنسوي ما عندنا، مش قادرين، نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. يصير هذا المرض اللي كان في قلوبهم، بس ينتشر الاسلام ويصير الغلب ان شاء الله للاسلام والمسلمين، بندموا على كل تصرف كانوا يتصرفون. لذلك يا اخواني الان نرجع لديننا، نرجع الكتاب والسنه، لا تخاف الا من الله، طلع خوفك من بشار ومن النظام ومن مدير المخابرات والمخابرات الجويه والمخابرات الارضيه والمش عارف ايش، طلع خوفك من المخلوق وحط بداله خوفك من الله سبحانه وتعالى، بتصير عزيز، بتصير عندك عزه بدل الذل اللي انت عايش فيه. فلا بد من الكفر بالطواغيت، طاغوت الحكم، طاغوت العبادة، طواغيت عبادة. كيف طواغيت عبادة؟ الطاعة عندما تطيعه على معصية الله، إذا عبدته، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ليش؟ كانوا يحلونهم الحرام وحرمانهم الحلال ويطيعوهم على ذلك، فقال هذه عبادة. وهي طاغوت الطاعة والمتابعة، متابعة، المتابعة قد يكون مو شرط يكون يعني طاغوت حاكم، لا، يكون شيخ أو شيخ عشيرة بحكم بغير ما أنزل الله، حتى لو كان شيخ عالم ولكن بغير ما أنزل الله، ومع الطواغيت ومع اليهود والنصارى ونتبعهم، نتبعهم. أنت مأمور أن تتبين، مطلوب منك تبين، أنا ما تأخذ كلامي، لا ما تأخذ كلامي، رجع للكتاب والسنة. ما بقول لك خذ كلامي هذا كله مسلم فيه مسلمات، لا، اعرض على الكتاب والسنة، إذا كان وافق الكتاب والسنة خذ به، وإلا ارمي به عرض الحائط. أنا ما بقول لك أنه أنا يعني معصوم، لا، العصمة لله، للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، بس ما في عصمة إلا الكتاب والسنة فقط، البشر ظلوا مش معصومين. خذ الكلام اعرضه على الكتاب والسنة، لا تأخذ أنت مغمض، لا، إذا وافق الكتاب والسنة خذ به، ولكن الآن مسؤوليتك لأمانة في عنقك، أمانة في عنقك أنك ترجع تتأكد تبين، إذا رأيت كلامي هذا يوافق الكتاب والسنة خذ به. فما تتابع، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، هذول اللي كان الناس يتبعوهم اللي كانوا مريدين والناس يجمعها الناس حواليهم مشان ايش؟ يقول لك هذا مريديني هذا يعني بفدوا الشيخ بأنفسهم بأرواح متبعين أتباع يوم كان بتبرأ منه يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا قال ما بعرف ما بعرف يجي تريد أيوة اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة لو نرجع للدنيا مشان نتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا ولكن هيها فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات ظل يتحسروا يتحسروا لماذا اتبعنا بدون علم لماذا لم نتبين لماذا لم نتحقق نتثبت ونتبع حي الله سمعت الناس يقولون شيئا فقلته يا اخواني ما نخلي عقولنا نسير الانسان يصير امعا الاحسن الناس احسن ويساء وساء فاذا احسن الناس بدي اتبين احسن لكن اذا ساءوا ما اتبعهم اتبع الحق بس صلى الله عليه وسلم.